بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين المسلم بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت ذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناقعة من أبي جهل. قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تجهد ثم قال أما بعد فإني أنكرت بلاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني وإني أكره أن يفتنها وإنا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فترك علي الخطبة. قال حدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا أبو يعني بن جرير النبي قال سمعت النعمان يعني بن راشد يحدثني الزهري بهذا الإسناد نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه فنحن في فضائل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا علي بن الحسين قال عن المسور بن مخرمة قال ان علي بن ابي طالب خطب بنت ابي جهل. يقول المسور ان علي بن ابي طالب خطب بنت ابي جهل يعني مع فاطمه وفاطمه في ذمته. فجاءت فاطمه الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالت يا ابتا ان الناس يتحدثون انك لا تغار لبناتك هذا علي قد خطب بنت ابي جهل. فغضب الرسول عليه الصلاه والسلام غضبا شديدا وقام على المنبر خطيبا ولما خطب أثنى على الله بما هو أهله. فلما بعد فإن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل في مكان واحد. ولا أقول إنه حرام, أنا لا أحرم حرام مباحا, الله أباح هذا لكن لا أحرمه. إنما ابنتي يطلق ابنتي ويتزوج بنت أبي جهل هو حر, لكن يطلق فاطمة لأنه يريبها ما رابني ويزعجني ما أزعجها ويغضبني ما غضبها. فإذا أراد أن ينكح ابنة أبي جهل فليطلق فاطمة. فترك علي رضي الله عنه خطبة بنت أبي جهل وبقي على فاطمة رضي الله عنها. وذكر أبو العاص بن الربيع وأثنى عليه. وذكر سهره العاص بن الربيع الذي تزوج زينب وأثنى عليه خيرا بالوفاء وحسن الجوار وحسن السهرة أثنى عليه. يعني أنت يا علي خنت أمانتك, لكن العاص بن الربيع بن العاص ما خان أمانته. وزوجته زينب بنت الرسول الكبرى عاهدة وفى إليه بالعهد ووفى إليه بالعهد ووفى إليه بكل شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا منصور بن أبي موسى قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد نبي نوران عائشة قال حدثني زهير بن عروة الله له قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي نبي أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فقالت عائشة فقلت لفاطمة ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكيت ثم سارك فضحكت قالت سارني فأخبرني بموتي فبكيت ثم زارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهلي فضحكت. قال إمام مسلم حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن فاطمة رضي الله عنها حضرت الرسول عندي سارها جلست جنبه فسارها فضحك فبكت ثم سارها فضحكت ثم قام الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت لها ما الذي أضحكك وما الذي أبكاك ما أسرع الضحك وما أسرع البكاء. فقالت سارني أنه سيموت, أنه قريب أجله وسيموت فبكيت. ثم سارني قال انت اول من الحق به لا تبكي، انت لاحقة بي بعد 6 أشهر او بعد نصف سنة انت الحق به. فضحك الحق به قريبا. نعم يا عيت لا تخبر الا بعد موت الرسول. نعم. قال حدثني زهير بن حرب. قال وحدثني زهير بن حرب. ولفظ له. قال وحدثني زهير بن حرب ولفظ له. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم. عن أبيه. عن أبيه إبراهيم قال. عن أبيه سعد. عن أبيه سعد إبراهيم بن سعد قال عن أبيه سعد قال. عن أروى عن عائشة. عن أروى عن عائشة بهذا الحديث والسند. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجعدري فضيل بن حسين. قال حدثنا أبو عوان عن فراسنا نامرنا مسروا عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رأى رحب بها فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلس عن يميني وعن شمالي، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما راجزها سارها الثانية فضحكت، فقلت لا خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرائر ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها من قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت أبشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني. قام من قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أما الآن فنعم، أما حين سارني بالمرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارض القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، أو رأى لطول العين مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما راجع سارا الثانية فقال يا فاطمة ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت ضحك الذي رأيت. تقول الإمام مسلم حدثنا أبو كامل الجحدري. أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة قال حدثنا فراس. فراس قال حدثنا عامر الشعبي. عامر الشعبي قال عن مسروق عن عائشة. عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة. تقول كنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام 9 عنده عند عائشة، مجتمعات عند عائشة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يغادر منهن أحدا. تقول فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها مشيتها كأنها مشية الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يختلف منها شيء، حتى وصلت إليه عليه الصلاة والسلام فأجلسها عن يمينه، ثم لما جلست تكلم معها بالسر سارها فبكت بكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها مرة ثانية فضحكت. ما أسرع ضحك من البكاء إلى آخره. سألت عائشة ما الذي قال لك؟ قالت ما كنت أبشر سر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما مات الرسول أخبرت كما سيأتينا. قالت أما حين سرني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعرض القرآن في كل سنة مرة. قول أما الأولى السارة لسارني الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعرض القرآن كل سنة مرة، وأراه هذه السنة عرضني مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي فبكيت البكاء اللي رأيته. فاتق الله واصبري. وقال لي اتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا. إني نعم السلف أنا. نعم يعني لا نوت قبلك فأنا نعم السلف لك. والمسارة الثانية فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت. والحديث الثاني أو رواية الثانية أما ترضين أن تكون أول لاحق بي؟ فضحكت. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن براس عن عامر بن مسروق عن عائشة قال اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مرحبا بابنتي، فاجلس عن يمينه عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لا ما أبكيك؟ فقالت ما كنت لأبشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أغرب من حزن، فقلت لا حين بكت أضخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين، وسألت عمن قال من قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبت سألت عمن قالت إنه كان حدثني إن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، إنه عارضه به بالعام مرتين ولا أراني إلا قد حذر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف وأنا لك، فبكيت لذلك. ثم إنه سارني فقال أما ترضين أن تكون سيدة النساء المؤمنين أو سيدة النساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. يقول الإمام مسلم حدثنا وبكر بن أبي شيبة، وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا، زكريا قال حدثنا محول السند، محول السند فقال حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن نمير قال حدثنا عن أبي عبد الله بن نمير، عن أبي عبد الله قال قال حدثنا زكريا، حدثنا زكريا قال حدثنا فراس، فراس الحمدان قال عن عامر الشعبي، عن عامر الشعبي قال حدثنا عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا مجتمعات عند عائشة، التسع كلهن عند عائشة، تقول الرسول موجود بينهن، فأقبلت فاطمة مشيتها كأنها مشيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم خازنت حتى جلست عن يمينه أو قالت عن شماله، ثم سارها تكلم معها سرا فضحك فبكت بكاء شديدا، ثم سارها فضحكت، فقلت ما أسرع فرحا من حزن، قلت له ما الذي قالت؟ قالت ما كنت لأفشي سر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إذا مات. قالت لها عائشة الحق عليك قولي. قالت أما الأولى فقال لي إن جبريل كان يعارضني القرآن مرة والآن عارضني القرآن مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي، فبكيت بكاء التي رأيتيهم. وأما الثانية فقال لي ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة، سيدة نساء هذه الأمة، فضحكت حينما قال ذلك. وفي رواية لا ترضين أن تكون أول لاحق بي، فضحكت. قال رحمه الله حدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي وكلاهما عن المعتبر، قال ابن حماد حدثنا معتبر بن سليمان قال سمعت به قال حدثنا أبو عثمان سلمان رضي الله عنه قال لا تكون أن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال أميت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم عنده مسلمة، قال الرجال يتحدث مقامة، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ وكما قال قالت هذا دحيته. قال وقالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا وهو كما قال. قال فقلت لأبي عثمان من سمعت هذا؟ من أسامة بن الزعيد. قول الإمام مسلم حدثنا عبد الأعلى بن حماد، عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان، المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن أبي سليمان طرخان قال حدثنا أبو عثمان، أبو عثمان النهدي قال حدثنا سلمان الفارسي، سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال سلمان لا تكون أنني استطعت أول من يدخل السوق، قال قال سلمان لا تكون أن أول من يدخل السوق وأول من يهم أول من وآخر من يخرج، وآخر من يخرج منه، يعني لا السوق ما تبيعة للشيطان، السوق بضعة للشيطان يضع فيها سلعه ويضع فيها ويظلم يغلب الناس يضل الناس، السوق السوق يقول مضيعة ملعبة. الشاهد قال لا تكون الناس أول من يدخل السوق وآخر من يخرج منه، فإن الشيطان يلعب بالناس، يلعب مصائر الناس في السوق، لأنها ما ما ما ميدان السوق، ميدان إبليس لعنه الله، فلا تكون أن أول من يدخل فيه وأول من يخرج منه، لا تكون هذا الإنسان. هذا سلمان يوصي بعض أصدقائه. قال أبو عثمان أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم عنده أم سلمة. يقول أبو عثمان النهدي أنبئت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل وعنده وهو عند أم سلمة، فقال تقول فلا كنت أحسبه، أم سلمة رضي الله تعالى عنها التي تسمى حكيمة النساء، تقول والله ما ظننته ما اعتقدت أنه دحية الكلب، شيئا بدحية لأن دحبة من أجمل الرجال. تقول فلا رأيته حتى سمعت خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول أتاني جبريل فقال وقال فعلمت أنه ليس بدحية وإنما هو وحي جبريل عليه الصلاة والسلام. قال أبو عثمان سمعت هذا من أسامة بن زيد. يقول من أين سمعت هذا؟ قال سمعته من أسامة بن زيد يرويه عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن غيلان أبو أحمد قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال أخبرنا طلحة بن يحيى بن طلحة أن عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا كنا لحاقا بي أطول كنا يدا. قالت فكنا تطاولنا يدهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. قول الإمام مسلم حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى. الفضل بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى. طلحة بن يحيى قال حدثنا عائشة بنت طلحة. عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا كنا لحوقا بي أطول كنا يدا. صاروا يتطاولون اليدين يحسبونها باليدين. صارت زينب رضي الله تعالى عنها صارت أطولهن يدا في الصدقات تصدق تعمل بيدها تدبغ الجلود وتبيعها على الناس وتصدق بثمنها. كانت تصدق على الناس فكانت أطول الناس يد لأنها يعني أحسن الناس صدقة. طول اليد الصدقة كانت طول اليد وكنا بالصدقة. يقول كنا نمد ذراعنا نحسبها بالذراع صارت بالصدقات. الصدقة زينب رضي الله تعالى عنها تدبغ الجلود وتنشفها وتبيع على الناس وتصدق بثمنها عليه رضي الله عنها وأرضاها. زينب بنت جحش زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دنا أبو كريم محمد بن العلاء قال دنا أبو أسامة سليمان بن المغيرة عن ثابت أن أنس رضي الله عنه قال اندلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فاضلقت معه فناولته إناءً فيه شراب فقال فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده فجعلت تصطب عليه وتذمر عليه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سليمان بن المغيرة. سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن. يقول أنس انطلق الرسول لأم أيمن فانطلقت معه في قبة هي ساكنة في قبة أم أيمن. فلما وصل إليها كانت تتلوم عليه وتتشرح عليه وتجزه ساكت ويضحك ساكت لها يا أم قالت يا أمي بعد أمي حاضنته رضي الله عنها وأرضاها. أم أيمن يعني أم زيد بن زيد أم أسامة بن زيد. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال أخبرني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن الغيران ثابت أن أنس قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهى إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن عاصم قال عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام انطلق إلى أبو بكر وعمر بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام انطلق إلى أم أيمن في قبى يزورانها كما كان الرسول يزورها. فلما وصل إليها وجلس عندها بكت فقال ما يبكيك؟ قالت أتبكين إنما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام. الرسول توفي صحيح فإنما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام. قالت ليس عن هذا أبكي إنما أبكي أن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء أبكي لأن الوحي انقطع من السماء مات الرسول انقطع الوحي. قال رحمه الله حدثنا حسن الألباني قال حدثنا عمرو بن حازم قال حدثنا أما بن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. يقول الإمام مسلم حدثنا الحسن بن علي فلوهان. حسن بن علي قال حدثنا عمرو بن عاصم. عمرو بن عاصم قال حدثنا همام. حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عبد الله بن أبي طلحة. ابن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد على من النساء إلا على أزواجه، يدخل عليهم حرام وكيل عنده، يدخل عليهم مسلم وكيل عنده، كل هذا يدخل عليهم حرام كما ثبت في الصحيحين أنه يدخل عليهم حرام رضي الله عنها وتجعل نطع من جلود الأرانب الخفيف مرة تجعله تحت عنقه فإذا نام وعرق أخذت العرق اللي نزل فيه النساء يتطيبن فيه أحسن من الطيب. فقال لما تفعلين؟ قالت يا رسول الله أعطيها العروس تطيب في أحسن من طيب الناس الآخرة. الشاهد أنه يقيل عندهم حرام يدخل عليها ويقيل عندها وتراقب وستيقظ يوما وهو يضحك فقالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قالها أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر كأنهم ملوك أو مثل الملوك في الأسرة. قالت اجعل الله يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم نام عليه الصلاة عندها أيضا فلما فعرق استيقظ وهو يضحك ما يضحكك يا رسول؟ قال أناس من أمتي يركبون ثبجة يعني ظهر هذا البحر يقاتلون في سبيل الله كأنهم ملوك أو أحسن من الملوك على الأسرة. قال ادعوا الله أن يجعل منهم يا رسول الله. قال أنت من الأولين أنت من الأولين. حرام رضي الله عنه وأرضاه تحت عبادة ابن الصامت قتلت تحت أسوار تركيا عاصمة تركيا اسطنبول تحتها نزلت من الفرس من البغلة ودقت عنقها ودفنت الآن قبرها معروف هناك في تركيا. نعم قال فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. يقول الراوي هنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل على النساء إلا على أم سليم وسئل عن ذلك فقال إني أرحمها لأنها كانت لا هي مثل محرام يقال بينهم رضاع على جده العبد المطلب رضاع في بني النجار في المدينة. الشاهد أنه قال إن قتل أخوها معي وزوجها معي فأنا أرحمها. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر يعني بن السري قال حدثنا أحمد بن سلمة ثابت أن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت غشية فقلت من هذا؟ قالوا هذه الغميسة بنت ملحان أم أنس بن مالك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت خشخشة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فسمعت خشخشة امرأة فقلت من هذه؟ قالوا هذه الرميصة أم أنس بن مالك يعني أم سليم. وَلَرَيْمَ الله دَذَنِي أبو جعفر محمد بن الفرج قال دَذَنَا زيد بن الحباب قال أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا محمد بن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو جعفر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة وقال أريد الجنة فرأيت فيها امرأة أبي طلحة يعني أم سليم امرأة أبي طلحة أي أم سليم. قال ورأيت فيها ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا هو بلال رضي الله عنه أرضاه. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عباس قال حدثنا سليمان بن الغير ثابت عن انس قال مات ابن لابي طلحه من ام سليم قال لد لاهلها لا تحدث ابا طلحه بابنه حتى اكون انا احدث قال فجاء فقربت اليه شيئا فاكل وشرب فقال ثم تصنعت له احسن ما كان ان تصنعه قبل ذلك فانقى بها فلما رأت أنه غش بأصاب منها قالت يا أبا طلحة رأيت لو أن قوما عاروا عارية أهل بيت فطلبوا عاريتهم ولهم أن يمنعوا قال لا قالت ما تسمي ابنك قال فغضب قال تركتني حتى طلت تخت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما قال فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا فتنوا من المدينة فضربها المخاد فاعتبس عليه أبو طلحة انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأن أدخل معه إذا دخل وقد اتبس مما ترى قال أن تقول أم سلم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق انطلقنا قال وضرب المخاطئين قدما ولدت غلاما فقالت لي أم أنس لا يرضع أحد حتى تقضوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح اعتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسادفت ومعه مسيم ومعه ميسم ولما راني قال لألم مسلم ولدت قلت نعم فوضع الميسم قال وجئت به فوضعته في حجره ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوة من عجوة المدينة فلاكا بي فيها حتى ذابت ثم قذفها بي في الصبي فجعل الصبي يتلق مضها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمرة قال وساوجه وسماه عبد الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن قال حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة من أم سليم. يقول مات ابن لأم طلحة من أم سليم فلا فقطته وسترته وتركته حتى جاء أبو طلحة واستقبلته وقدمت له العشاء لما تعشى وانبسط صنعت له نفسها فوقعها ركبها ووقعها لما انتهى من هذا كله قالت رأيت لو أن أناسا أعاروك حاجة وقالوا عطنا عارية اللي عارناك عطنا إياها فقيم قال نعم قالت احتسب ابنك قال الله خليني لما أتعشى وتخليني لما أوقعك ثم سيتحديني بابني أي عمل هذا وسب يتم ثم أخذ راح إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بما صنع قال بارك الله لكما في ليلتكما يعني الليلة التي وقعها فيها بارك الله لكما في ليلتكما فجاءت بعبد الله جاءت بعبد الله وقصته سترون هذه اللي سترون قال فكان رسول صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. يقول أم سليم كان الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر وهي معه دائما إذا خرج تخرج معه وإذا دخل تدخل معه. قالت فجاءها المخاض والرسول بيدخل المدينة فقالت يا ربي لا تحجبني فأني أدخل معه إذا دخل وأخذ معه إذا دخل. فقالت فنزع الله تعالى الطلق اللي أحس به نزعه الله عني. فقلت لابن سلاب السلام انطلق يقول فانطلقنا حتى أتينا بيتنا نعم ودخلنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وضربها المخاض حين قدم فلاد غلاما فقال لي أم سليم وضربها المخاض حين وصلت بيتها فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء به أبوه بتمرة معه بتمرة من العجوة فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام يسم الإبل معه مخطر يسم الإبل مع فخذ الجمل يسمه مع فخذه يحط عصوين أو مطرق قطعين هنا هذا اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فلما رأى الطفل قال أتيت بتمرة قلت نعم فأخذ الطفل بحضنه ثم أخذ التمرة ولاك عليه الصلاة والسلام ثم قذفها باسم الطفل فصار الطفل يتلمض يتلمض قالوا الأنصار يحبون التمر الأنصار يحبون التمر فالشاهد أنه لاك التمرة يدفع الطفل للبركة نعم صلح سموه عبد الله سموه الرسول عبد الله نعم فمسح وجهه وسماه عبد الله. مسح وجهه وسماه عبد الله عبد الله فصار عبد الله ابن أبي طلحة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن بن عراق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت قال حدثني أنس بن مالك قال مات ابن لأبي طلحة واقتص الحديث بمثله. يقول مسلم حدثنا أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن قال حدثنا عمرو بن عاصم عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة واقتص الحديث. يقول مات ابن لأبي طلحة واقتص الحديث السابق وأنه مات الابن وسكتت أم سليم عن إخباره حتى تعشى وحتى وقعها ثم قالت إن الناس إذا عاروك شيء وأرادوا رده وتعطيهم قال نعم قالت احتز ابنك فغضب وتكلم عليها وذهب يشتكيها على الرسول عليه الصلاة والسلام قال بارك الله لكما في ليلتكما يعني أخبره أنه وقع قال بارك الله لكما في ليلتكما فلما ولدت أخذه على إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد الرسول عليه السلام يسم الإبن في الغرقد في بقيع الغرقد فلاكها عليه الصلاة والسلام ثم قذف أبوكم الطفل فصار الطفل يتلمض قال ما أحب الأنصار للتمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن عيسى محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة نبي حيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نبير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه عند صلاة الغداء يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك بالإسلام أنفعه فإني سمعت الليلة حشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعه من أني لا تطهر طورا تاما في ساعة من الليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطور ما كتب الله لي أن أصلي. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد بن عيسى عبيد بن عيسى ومحمد بن العلاء محمد بن العلاء قالوا حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا أبو حيان أبو حيان ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله واللفظ له واللفظ له قال عن أبي عبد الله بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير قال قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداء يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال ما أرجى عندك من عمل يا بلال. قال يا رسول الله ما عندي عمل أرجيه إلا أني كلما تطهرت طهورا كاملا صليت ركعتين. صلى الله الكريم كلما تطهرت طهورا كاملا صليت ركعتين. نعم. قال فإني سمعت خشخشة عليك فإني سمعت خشخشة عليك في الجنة. قال يا رسول الله أرجع عملا عملته أني كلما تطهرت ووضعت وضوءا كاملا صليت به ما شاء الله أن أصلي من الركعات من الصلاة. قال لهذا الله سكت الرسول. نعم. قال رحمه الله حدثنا من جاب بن الحارث التيمي وسهل بن عثمان عبد الله بن عامر بن الزرار الحذرمي وسويد بن سعد والوليد بن شهاب قال سهل ومن جاب اخبرنا قال الاخرون حدثنا علي بن مسير عن الاعمش عن ابراهيم بن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا الى اخر الايه. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. يقول الإمام مسلم حدثنا من جاب بن الحارث من جاب بن الحارث وسهل بن عثمان وسهل بن عثمان وعبد الله بن عامر عبد الله بن عامر وسويد بن سعيد وسهل بن سعيد قال والوليد بن شجاع والوليد بن شجاع قال سهل ومن جاب أخبرنا قال سهل ومن جاب أخبرنا وقال الآخرون حدثنا قال الآخرون حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا إبراهيم إبراهيم قال عن علقمة عن علقمة قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. يقول لما نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وآمنوا والله يحب المتقين. قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنت منهم، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني أي شيء تأكله الإنسان، أنت المؤمن أباح الله لك الطعام، أنت مؤمن فلا جناح عليك، أي طعام تأكله لا تقول هذا إسراف ولا هذا كذا ولا هذا كذا، ولا يحرمون عليك بعض الناس لا تأكل الطعام اللذيذ ولا تأكل كذا ولا تأكل كذا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذا ما اتقوا وآمنوا، جناح إذا ما طعموا فيما طعموا، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. متى تخاصم إنسان مع الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه فقال أنت تسرف يا ليث، تأكل أكلات وتستحضر أرزاق وتكثر من الأكل تغير، وأعتقد أن هذا إسراف، تلا عليه هذه الآية، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فأنا مؤمن تقي وآكل أنا وإخواني من طعامنا ليس علينا جناح، ربنا نزع الجناح عنا وأنت تحجرنا أنت غلطان. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع اللبذلي بن رافع قال إسحاق أخبرنا قال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي سعيد عن أبي إسحاق الأسود بن يزيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت أنا أخي من اليمن فكنا حين وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. يقول موسى المسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع محمد بن رافع واللفذ بن رافع واللفذ بن رافع قال إسحاق أخبرنا قال إسحاق أخبرنا وقالوا وقال ابن رافع حدثنا ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زايدة ابن أبي زايدة عن أبي زايدة قال عن أبي إسحاق قال عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن فقلنا أين قدمت أنا وأخي من اليمن ولم نرى إلا عبد الله بن مسعود ما نراه إلا من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام لكثرة ما يدخل ويطلع يدخل ويطلع بدون إذن هو أمه يدخل أمه ويطلعون يدخلون يطلعون نظنه إلا من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وعاد ابن مسعود يقول إن الرسول جعل لي يقول إذا رأيت سوادي فادخل إذا رأيت سوادي فادخل. قال رحمه الله حدثني محمد بن آدم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق أنه سمع الأسود يقول سمعت أبا موسى يقول لقد قدمت أنا وأخي من اليمن فذكر مثله. قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن أبي إسحاق أن الأسود عن أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل بيتي وما ذكر منه هذا. يقول مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه يوسف قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن الأسود بن يزيد النخعي قال سمعت أبا موسى يقول قدمت أنا وأخي من اليمن يقول سمعت أبا موسى الأشعري يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فلم نرى ابن مسعود إلا من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة ما يدخل عليه هو وأمه ما نرى إلا هو وأمه ما كنا نظن إلا أنه من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة ما يدخل ويطلع من بيت الرسول. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب ثم قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ومحمد بن المثنى ومحمد بن المثنى وابن بشار وابن بشار قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق قال عن الأسود بن يزيد النخعي قال عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت يقول أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جئنا من اليمن وأنا أرى أن عبد الله بن مسعود من أهل البيت بكثرة ما يدخل ويطلع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار اللفظي بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن إسحاق قال سمعت أبا الأوس قال شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود فقال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده هذا مثله؟ فقال إن قلت ذاك إن كان لا يذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى. واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص قال قال شهدت أبا موسى وأبا مسعود. قال شهدت أبا موسى وابن مسعود وأبا مسعود وأبا مسعود البدري. قال يقولون تفاهمون حين مات ابن مسعود. حين مات ابن مسعود رضي الله عنه يقولون أترى. فقال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله. قال أحدهما لصاحبه أتراه ترك أحدا مثله. قال قال إن قلت ذاك إن كان لا يؤذن له إذا حجبنا. قال الآخر إن قلت ذلك إنه إن كان إنه لا يؤذن له فنحن نحجب وإنه لا يدخل ونحن ما لا ندخل إلى آخره. إن كان لا يؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا كان لا يؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. الله عنه أرضاه. قال الله حدثنا أبو كريم محمد بن الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص قال كنا في دار أبي موسى رضي الله عنه مع نفر من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحف فقام عبد الله فقال أبو مسعود ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. قال أبو موسى أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب. أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم قال حدثنا عقبة بن عبد العزيز. عقبة بن عبد العزيز قال عن الأعمش. عن الأعمش قال عن مالك بن الحارث. مالك بن الحارث قال عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص قال كنا في دار أبي موسى مع أبي الأحوص الكبير الأشجعي. قال كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله. مع نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود وهم ينظرون في المصحف. وهم ينظرون في المصحف مصحف بن مسعود يعني. فقام عبد الله لأن عثمان غير المصاحف بن مسعود رفض أن يغيره. ينظرون في المصحف بن مسعود فقال أحدهم فقام عبد الله. فقام عبد الله قال فقال أبو مسعود ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. قال أبو مسعود ما أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك بعده أعلم منه. قال فقال أبو موسى أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. قال أبو موسى أما قلت ذلك فإنه يؤذن له إذا غبنا يحضر إذا غبنا ويؤذن له إذا شهد الناس. قال رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص قال أتيت أبا موسى وجدت عبد الله وأبا موسى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب قال كنت جالسا مع حذيفة وأبي موسى وساق الحديث وحديث قطبة وأكثر. يقول مسلم حدثنا القاسم بن زكريا. القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن. شيبان بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال عن مالك بن الحارث. عن مالك بن الحارث قال عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام عن أبي الأحوص الأعلى الأحوص الأعلى قال قال أتيت أبا موسى فوجدت عبد الله وأبا موسى. يقول أتيت إلى أبي موسى وجدت عبد الله. عبد الله منها عبد الله بن مسعود. بن مسعود هم يقولوا أنه مات. عبد الله بن مسعود مرنا في الأول ما هو مات ينظر إلى جثته قبل موته. قال فوجدت عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. قال بمعنى الحديث الأول يعني. بمعنى الحديث الذي مضى. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا الأعمش عن شيخ عن عبد الله رضي الله عنه قال ومن يغلل يأتي بما قل يوم القيامة ثم قال لا قيات من تأمرني أن أقرأ فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضوء 70 سورة ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلم بكتاب الله ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق فجلست في لقى صاحب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك علي ولا يعيبه. يقول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبدة بن سليمان. عبدة بن سليمان قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال عن شقيق. عن شقيق قال عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود قال أنه قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم. أنه قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. عن حي يسلم مصحفه. مصحفه عثمان رضي الله تعالى جمع المصاحف كلها وجعلها مصحف واحد. ابن مسعود قال لا وبغله. فقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة أنا أغل مصحفي. هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال ابن مسعود فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع وسبعين سورة. يقول ابن مسعود قرأت على النبي عليه الصلاة والسلام بضع وسبعين سورة فما رد علي شيئا. ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله. ولقد علم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أني أعلمهم بكتاب الله. نعم أعلمهم بكتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. يقول عبد الله بن مسعود ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. نعم. قال شقيق فجلست في علاج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعلم. يقول شقيق أبو وائل يقول سمع الناس كلهم اللي عنده كلامه فما سمعت أحد رد عليه قوله. لا ما أحد يقدر يرد عليه قوله لأنه صادق رضي الله تعالى عنه. قال رحم الله دنا أبو غريب قال دنا يحيى بن آدم قال دنا قدوان الأمام مسلم مسروق عن عبد الله قال والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أن أحدا وأعلم بكتاب الله مني تبلغ لبل لركبت إليه. يقول مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا خطبة بن عبد العزيز قال عن الأعمش قال عن مسلم قال عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت. يقول ابن مسعود والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة ما من سورة نزلت في كتاب الله إلا أنا أعلم السورة وأعلم بما نزلت وأعلم فيما نزلت. يعني أنهم يعرفون. يقول لا يمكن أن تنزل 10 سور إلا نعرف بما نزلت ونعرف معانيها ونعرف لفظها ونعرف معانيها ونعرف بما نزلت هذه السورة. نعم. ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. يقول ابن مسعود ولو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. نعم. ما في أعلم منها كالساعة. كالساعة ما في أعلم منها رضي الله عنه وأرضاه. في أعلم منه في كتاب الله. يعلم منه كل ما انتهى من 10 أخذ 10 من كتاب الله حتى يعرف بما نزلت معانيها وألفاظها وبما نزلت إلى آخره. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. آمين. اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين والصالحين. اللهم ارضى عن صحابك. اللهم ارضى عن صحابك رسولك صلى الله عليه وسلم. ارضى عن ابن مسعود اللهم فضائل ابن مسعود.